احتسبها عند الله عز وجل، فهي يعني تخفيف وتكفير للذنوب ورفع لك في الدرجات. فكيف بأولياء الله؟ وأعظم الأولياء هم الأنبياء والمرسلين والصالحين الذين يعني إما عذبوا أو سجنوا أو قتلوا من أجل أن يبلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء من باب أولى أن الله يرفع درجاتهم في المهديين. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وتكلمنا عن السنن الإلهية في الأمم والشعوب والحضارات، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي ستكون بعنوان مراحل الصراع بين الحق والباطل. ما هي المراحل؟ هناك دائرة، يعني عبارة عن دائرة زمنية جعلها الله، أنزلها الله في في في في في هذه الأمم، سنن إلهية أنزلها الله عز وجل، عبارة عن دائرة زمنية تبدأ بالاستضعاف، مرحلة الاستضعاف، ثم تأتي بمرحلة التدافع مع الباطل، ثم تأتي بمرحلة التمكين، ثم مرحلة الاستضعاف والانهيار، وهكذا. هي دائرة زمنية الله أنزلها في الأمم وفي الشعوب وفي الحضارات، سوف نتكلم عنها بإذن الله تعالى باختصار في الحلقة القادمة. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.